صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. تقارير محمد سالم وعلي الطواب. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر. والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، أهلا بكم في هذه الجولة الثقافية الفنية بين مصر وربوع الدول العربية. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، ننطلق إلى المملكة المغربية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدأت فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة في دورته 13. هذا المهرجان يقام تحت رعاية جمعية أبي رقراق برئاسة الفنان نور الدين شماعو، رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان الدولي لفيلم المرأة. من داخل المهرجان كانت لنا مجموعة من اللقاءات. يسعدنا أن تكون معنا فنانة معروفة من موريتانيا تشارك بفيلم داخل هذا المهرجان. الفيلم وصل إلى العالمية وسعداء بمشاركته داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة. الفنانة الموريتانية المعروفة فريدة محمد، أهلا بك. أهلا بك عزيزتي. أولا، وجودك داخل المملكة المغربية وداخل مدينة سلة والمهرجان الدولي لأفلام المرأة، ما الذي يمثله لفنانة من موريتانيا؟ مرحبا. أولا الحمد لله الوجود مهرجان هكذا للمرأة لمن أجل يعني عرضها لكل شيء يتعلق بها. هذا المهرجان يمثل للمرأة لأنه مهرجان يعني مظاهرة جميلة للنساء وأفلامهم. هذا المهرجان بالنسبة لي يمثل نجاح كبير، تقدم جميل للنساء وخاصة المخرجات والممثلات، يعني مثلهم مثل أي أفلام عالمية ناجحة للرجال. دول العالم اجتمعت داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة. في حفل الافتتاح شاهدنا تكريم فنانة من السنغال والفنانة منى فتو أيضا من المملكة المغربية. لجنة التحكيم لجنة نسائية بأكملها، وبتشارك فيها أيضا من مصر الفنانة دينا الشربيني ومجموعة من الفنانات العربيات المعروفات في الوطن العربي. مجموعة كبيرة جدا من فعاليات وورش العمل. كيف تجدين المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة استطاع أن يوجد حالة من التفاعل بقضايا المرأة في العالم؟ طبعا أكيد هو يفتح باب أمام النساء وجميع يعني وأعمالهم لأن تصل المرأة برسالتها إلى كل العالم، وأن يولد فرصة لأخريات كنا على وشك أن يعملنا مخرجات أو يعملنا أفلام. فهذا أيضا محفز للنساء كل من أجل توضيح صورة المرأة وتوضيح معاناتها في المجتمعات. وأيضا يقول المهرجان إن كل ست ممكن توقف على رجليها، ممكن توصل هي للعالمية بأفلامها بأفكارها حتى بتنزيلها. يوجد ممثلات واصلات، وهذا ويسعدني وشرفني حضوره لأنه تظاهر ولا أروع ولا أجمل في العالمية دولية، ليست فقط يعني محلية، هو مهرجان دولي للمرأة ويكفي أنه مهرجان. وشكرا للاستضافة الجميلة من سلة طبعا، ولكن هاي التظاهرة جميلة وتحفز المرأة. مهرجان كله قائم عليه نساء مخرجات أيضا لجنة التحكيم، مع احترامي طبعا الجنسين، ولكن هذا يعطيني الثقة أكثر، ولازم كل بنت ثقة بنفسها أكثر، يعطيني الثقة لأنه من مهرجان حتى الاستدعاء كان والضيافة كانوا نساء، كل نساء معنا. وجود طبعا الرجل هذا شيء الجزائري، ولكن من الجيد هذا المهرجان وهو لسه في بدايته دوره 13، ولكن أتمنى لكل الدول العربية أن تكرم المخرجات والممثلات والفنانات من أي نوع فن كان النساء، وأن كل دولة عربية أن تعمل مثل هذا كمان، هذا المهرجانات للنساء خاصة. النساء اليوم هم النساء أولا، لازم تكرمهم، حتى هم أصلا هم ولدوا مكرمات من عند ربنا وكانوا من الأول. وهذا المهرجان طبعا أكيد يعطي صورة جيدة للمرأة وخاصة المرأة العربية، لأنها غوية ممكن أن تصنع جيل جديد عامر بالعلم، أكيد أنها قوية اللي أن تتحمل كل ما عنها عن المهرجان. في نساء طبعا أكيد عندهم أشغال بالبيت، عندهم أعمال، عندهم التزامات، ولكن لازم لكل ست، كل امرأة تعرف أنها هي نصف الحياة، هي العالم والدنيا. أنا الموريتانية المعروفة فريدة محمد بتشاركي داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بفيلم بعنوان زواج فريدة، وده اسمك، يعني هل هذا الفيلم يعبر عنك؟ وعايز أعرف كيف اشتركتي داخل هذا المهرجان، يعني كيف تم التقديم له وشعورك بوصول الفيلم إلى هذا المهرجان؟ هذا الفيلم تم تصويره تقريبا في السنة الماضية، ومن تمثيلي وإخراج إيطالي. هذا الفيلم يتكلم تقريبا عن حياة طبيعية، يعني نسبة كبيرة من التمثيل كانت طبيعية يعني في الحياة الشخصية. هذا الفيلم يتكلم عن المرأة، وخاصة كان فريق تصوير نساء، والمخرجة ميكيلا وجلة تحية امرأة طبعا. وهذا الفيلم يتكلم عن تغيير شكل المرأة من أجل إسعاد الرجل، لأنه في حياتنا يعني في حياة بعض البلدان العربية والعادات البنت تزيد وزنها من أجل الزواج وحاجة زي كده. هذا الفيلم تم تصويره شهر كامل في موريتانيا مع فريق كانت 11 بنت من إيطاليا، مخرجة ما بين مصورة، مخرجة خبيرة صوت إلى آخره. الفيلم يتكلم عن بنت فتاة صغيرة ترقمها، تعمل في صالون تجميل، وترغم من طرف أهلها على الزواج، وبعد أن يأتي الزوج إلى البيت يرى البنت نحيلة ضعيفة وهي موهوبة وعندها أشياء خاصة بها، يعني بعد كده الأم تفرضها على الأكل من أجل اكتساب الوزن لأجل الزواج من هذا الشاب، ولكن تزيد الوزن معه كله وتستعمل حبوب لزيادة الوزن وكذا وكثير من الأشياء وكثير من التعب، ولكن في الأخير لا ترضي. فنانة فريدة محمد، يعني وصولك إلى مهرجان بيضم العديد من الدول العربية والدول الأجنبية بالتأكيد شعور مختلف. أول ما خلص الفيلم تمت دعوته من قبل مهرجان السينمائي برلين، برنيلال في عاصمة ألمانيا برلين، وهو أول عرض له كان في بانوراما في برلين. تم استدعائي أنا والبطل الثاني والبطل في الفيلم، طبعا واجهنا مشقة كبيرة في طلب الفيزا الألمانية لأننا من موريتانيا، ولكن الفرحة كانت لا تصدق، أني أرى يعني تمثيلي، أرى نفسي في قاعات في الشاشة العريضة، بعدها مباشرة على مهرجان تريبيكا في نيويورك، وبعدها في فرنسا شارك في فرنسا، وبعدها في سان فرانسيسكو، وبعدها مشارك في بعض ومنهم في مهرجان بعد هذا المهرجان مباشرة شارك في أنقرة تركيا، وبعد هذا المهرجان عندي دعوة لإسطنبول مهرجان الفيلم هناك، شارك في العديد من الدول الأوروبية المهرجانات العالمية مثل مهرجان السينما الدولي الألماني وأيضا تريبيكا الأمريكي وأيضا فرنسا وسان فرانسيسكو، ويشارك الآن وبعد فترة في العراق، وسوف يشارك إن شاء الله بعدها في العراق. لما أحضر جميعا يعني لأن كانت هناك عرض مدته يومين ثلاثة ولم تتمكن يعني من الحضور، وآخر اليوم هو دعوة من هذا المهرجان. إن شاء الله تكون محطتك القادمة في القاهرة بإذن الله أو في مصر. أتمنى أن تكون الوجهة القادمة وتكون الدعوة القادمة، طبعا بعد يومين ثلاثة من انتهاء المهرجان في مهرجان كما قلت إسطنبول للعدالة والعقوبة، ذكر اسمه هكذا الأفلام رواية طويلة. هو أتمنى أن يكون العرض في مصر، نتشرف من أجل، وأنت عارف أثق كثيرا بالسينما المصرية والمخرجين، أقول في نفسي ولكن لا أعرف إنهم الأوائل الأول في السينما العالمية، مع أني أتفرج دائما على الأبيض والأسود وفيلم المفضل دعاء الكروان. أتمنى أن أشاهد معك في مصر إن شاء الله في السينما، أحب يروح عشان الحاجة اللي بهي، الحاجة الجميلة اللي عند المصريين في السينما. طبعا أكيد هم مخرجين عالميين صوروا من قبل قبل قبل قبل المهرجانات دي ما تولد، وأتمنى ويشرفني أحضر إلى مصر في أحد المهرجانات وأشوف الناس كده المصريين وحشوني جدا ومن قبل ما أشوفهم. يا سادة يا كرام الإخوة والأصدقاء، وما زلنا داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بالمملكة المغربية. المخرج المصري العالمي دور مجدي أحمد علي، أهلا بيك على أرض المملكة المغربية، وسعداء وجود رمز مصري مشرف تم استضافته ووجوده داخل هذا المهرجان، ثراء للمهرجان. بشكر حضرتك على الوقت اللي أتحته لينا، وعايزة أتعرف من حضرتك عن رأيك في تجربة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الحقيقة أنا ضيف شبه دائم لهذا المهرجان منذ دوراته الأولى، واشتركت بأفلامي أكتر من مرة، والسنة دي احنا عاملين ندوة عن المرأة في السينما العربية، عارضين فيلم يا دنيا غرامي جوه المسابقة. أنا الحقيقة شديد الإعجاب منذ الدورة الأولى لهذا المهرجان بالمهرجان، أولا بمكانه، ثانيا بإدارته، ثالثا بتطوره، يعني في تراكم للخبرة، عامل تطور هايل في إدارة المهرجان، نجح فعلا في أنه يبقى مهرجان عالمي، أنه ينال ثقة العالم كله في أنه مهرجان متميز لسينما المرأة، لجان تحكيم متميزة جدا، مستوى أفلام متميز جدا، نظام كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. يعني أنا رأيي أنه يكاد يكون أفضل مهرجان للمرأة مش بس في المنطقة، في العالم كله. دكتور مجدي، يا دنيا يا غرامي تجربة يعني كلنا بنفخر بيها كمصريين، وحضرتك قدمتها وهيتم طرحها داخل المهرجان. أنا برضو سعيد لما طلب مني الأستاذ عصادي ترشيح فيلم للعرض، فيعني افتكرته، وأنا من زمان قوي ما شفتوش حتى أنا نفسي، فكرته لأنه في الوقت ده كان أعتقد أنه حاجة جديدة خالص على السينما المصرية، وكان مهم قوي إثارة قضية المرأة المصرية والمرأة العربية بشكل عام. والغريب أن أنا لما يعني تأملته تاني لقيته ما زال صالحا للعرض، والمشاكل اللي كانت مطروحة في الوقت ده سنة 95 ولا 96 ما زالت هي، فبالتالي إعادة طرح مشاكل المرأة إلى المجتمعات الحقيقة مقصرة في البحث عن حلولها مهمة. دكتور مجدي، حضرتك أفلامك يعني حصلت على جوائز في مصر وفي الدول العربية وفي العالم بأكمله، وشاركت في أكثر من دولة، وبالتالي لديك خبرة التجربة والاحتكاك مع الآخر من خلال هذه الأفلام. كيف تجد اجتماع أكثر من دولة على أرض المملكة المغربية لمناقشة قضايا المرأة، وما ينتج عن هذا التناغم بين الدول؟ هو ده بالضبط وظيفة المهرجانات. يعني المهرجانات مش مجرد ناس تيجي تتفرج على أفلام، لأنه جانب الثقافي اللي على هامش المهرجان دلوقتي، في ندوة عن الكتاب عن المرأة في السينما، وفي ندوة عن الممثلات، وفي ندوة عن السينما المرأة في السينما الصينية، وفي ندوة بتاعتنا عن المرأة في السينما العربية، وفي ندوات لتكريم بعض الشخصيات الهامة النسائية في العالم المرأة. أنا رأيي أن أنشطة الثقافية إلا على هوامش أي مهرجان هي اللي بتدي له قيمته الحقيقية، فالمهرجان ده منتبه للموضوع ده وعامله بشكل جيد جدا. والسنة دي بقى فيه نظام كمان أنه هو في نفس الأوتيل بتاع المهرجان، ف مدي زخم للأنشطة المهرجان. الحقيقة أنا يعني فخور بالمهرجان ده وبإدارته، بإدارة عبد اللطيف عصادي، وطبعا على رأسهم نور الدين شماع، اللي هو يعني ناس فعلا مخلصة للشغلانة اللي بتعملها، وبتعملها باحترافية ومهنية عالية. دكتور مجدي، معروف عن حضرتك في الوسط الفني انك مخرج غير تقليدي، بتدرس الموضوعات بشكل جيد جدا، انسان مثقف مطلع على عدة ثقافات، على عدة حضارات، دايما في افلامك بيكون في رؤية وبيكون في قضية وبيكون في استشراف للمستقبل. هل وجدت ان السينما العربية استطاعت بالفعل ان تعبر عن قضايا المرأة؟ يعني لو إجابة مش بسيطة، يعني ما لا اقدر اقول ولا اقدر اقول لا، لكن هو في الغالب ما كانش فيه عمق في التعامل مع بعض. يعني دايما المرأة في اغلب افلامنا هي شخصيات ثانوية او شخصيات بتعمل ردود افعال على افلام الرجل، والافلام اللي حتى كانت بطولتها امرأة قليلة في تاريخ السينما، وكانت بتبقى في الغالب نماذج سلبية. يعني ما فيش نموذج إيجابي كده المرأة، يمكن من أيام فاتن حمامة يعني، وبعض الأفلام القليلة جدا لسعاد. إنما المرأة كنموذج إيجابي وطرح عميق لمشاكل المرأة في المجتمع، أعتقد أنه لسه بدري شوية. يعني هل نطمح في أن حضرتك يكون ليك فيلم مستقبلا بيتناقش أو بيناقش قضايا المرأة؟ أنا كل أفلامي تقريبا فيها المرأة. يعني أنا أول فيلم يا دنيا غرامي، بعد كده البطل كان على رجل، لكن بعدها أسرار البنات، وانخلطة فوزية، وبعدين عصافير النيل، وبعدين أخيرا مولانا بعيد شوية عن قضايا المرأة. لكن قضايا المرأة يعني جزء أساسي من أحلامي أن أنا أقدر أعبر عنها. أنا يعني كانت تجربتي في الحياة تجربتي مع أمي اللي توفى عنها أبويا من وإحنا صغيرين وربتنا وكده، خلتني أحس باحترام شديد جدا لدور المرأة في مجتمعاتنا، وإنه فعلا يعني حتى فيلمي مش القادم اللي بعده هيبقى برضو عن المرأة. يعني أنا سعيدة جدا كمصرية وكعربية بوجود حضرتك داخل المهرجان، وجودك يعني شرف لينا والمصر وللدول العربية كلها، وسعيدة أن حضرتك أتحت لنا هذا الوقت أن يكون ليك إطلالة مميزة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للصوت العربي. يا سادة يا كرام الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة فعاليات ندوة الشعر البدوي وأثره في الثقافة العربية. ناقشت الندوة طبيعة الشعر البدوي وشعر البادية في مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية وأثر هذا الشعر في الثقافة العربية. ومن داخل فعاليات الندوة تقدم الشاعر البدوي فرج المكدوب بالعديد من مؤلفاته الشعرية البدوية المغناة والملقاة والتي تعكس طبيعة شعر البادية في مصر. بالمصر الحضارة والمعالم فيها علم وأمان وأمل للي يجيها. مصر يا مجملة حق النبي وصى عليهم هلا، أرض الكنانة ربنا جاعلها وبخيرة جنود الأرض هو حاميها، وما من آيات فيها الله نزلها وما من نبي جيها وعيش عليها. حق سنين القحط من أولها ربك عطى علم ليوسد بيها، رأيها وجت للملك وفصلها فصر شرح نباب ما تحويها، وبحكمة خذيها مصر نين وصلها بر الأمان عاشت وعشنا فيها. مصر الحضارة والمعالم فيها علم وأمان وأمل للي يجيها. مصر فيها السد وفيها نهاية نار نيل مسد، وشاطي مراكب فيه ما لا حد أجمل مناظر ربنا عطيها، وفيها معابد للأنظار تشد اللي حدها روح يحاكي بيها. مصر هي المنارة مصدر علوم وعلم كل الحضارة، تاريخها يذكر بكل فخارة لوف عدا من السنين عليها، وهي شامخة بين الدول نوارة لدين نرفع بقولة الله يحميها، ويحمي قايدها ربيت عصارة فارس ولاد فارس يخاف عليها، السيسي ولادها بكل جسارة لبلادها حلف فوق العدي عليها، كمين من مشروع فكر داره ودار القناة تجري السفاين فيها، وصندوق تحيا مصر فيه مشوارة يدعم الجمعيات ويقويها، ونشكر الجيش بقوته الجبارة دون مصر يفنى وما عدو يوطيها، ورجال الشرطة اللي الليل سهارة لأمان البلد والشعب يأمن فيها، ونقول تحيا مصر تحيا مصر هي المنارة أم العروبة ربنا حاميها. والمعالم فيها علم وأمان وأمل للي جيها، مصر الحضارة ويا والمعالم فيها، والمعالم فيها، والمعالم فيها، مصر الحضارة والمعالم فيها، والمعالم فيها علم وأمان وأمل للي جيها، مصر الحضارة ويا والمعالم فيها، مصر يا مجملة، مصر يا مجملة حق النبي وصى عليهم هلا، يعني عليهم هلا أرض الكنانة ربنا جعلها. ربنا جاعلها وخير جنود الأرض روحانية مصر الحضارة والمعلم فيها والمعلم فيها مصر الحضارة والمعلم فيها والمعلم فيها علم وأمان وأمن للي يجيها مصر الحضارة والمعلم فيها مصر فيها السد وفيها بداية نار نيل امتد وشاطي مراكب فيه ما لا حد أجمل مناظر ربنا عاطيها مصر الحضارة. الإخوة والأصدقاء، وما زلنا داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بالمملكة المغربية. الفنان محمد جلال ممثل مدير مكتب مهرجان الأقصر، حضرتك حضرت مهرجان سلا لأفلام المرأة وأيضا مهرجان الأقصر يناقش العديد من قضايا المرأة، كيف تجد السينما العربية ممثلة من خلال المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا استطاعت أن تقدم بعض الأعمال التي تتناول قضايا المرأة في الوطن العربي؟ هو السينما بوجه عام يعني من زمان ناقشت قضايا مرأة كتير، بس وجود مهرجان متخصص في سينما المرأة ده بيدي فرصة للمرأة انها تناقش قضيتها او مشكلاتها بشكل مطروح اكثر، وبيجمع كل صناع السينما من السيدات. تجمع مجموعة كبيرة من الدول العربية والأجنبية على قضية واحدة هي قضايا المرأة، سواء كان التعنيف الأسري سواء كان قضايا الجندر. السينما العربية استطاعت بالفعل أن تقدم هذا النموذج؟ السينما العربية يعني قدمت نماذج كتير جدا وما زالت بتقدم نماذج، والمرأة تستحق أكثر من ذلك، لأنها يعني هي مش نصف المجتمع زي ما كانوا بيقولوا، هي المرأة المجتمع كله. قضايا كتير جدا بتخص المرأة ومشاكل كتير ممكن تكون بتخص المرأة بدأت تطرح من خلال السينما، وبدأنا إحنا كرجال نعرفها من خلال السينما. المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا لجنة التحكيم بأكملها من النساء تقوم بتحكيم هذا المهرجان، كيف تجد المرأة الفنانة استطاعت أن تعبر عن قضايا المرأة؟ المرأة لها دور مهم جدا في المجتمع، ودلوقتي المرأة وصلت لمناصب قيادية كبيرة جدا، زي مثلا وصلت لقاضي. المرأة من زمان كانت رئيسة جمهورية، يعني فلازم يكون للمرأة دور مهم سواء في السينما أو في أي مجال آخر، ويكون إن لجنة التحكيم كلها من النساء ده شيء طبيعي جدا، لأنه هم أدرى ناس بمشاكلهم وقضاياهم، وهم أكتر ناس ممكن يعني تستطيع تطلع على قضايا المرأة المطروحة من خلال هذه السينما. فنان محمد جلال، أنت أحد أعضاء الوفد المصري المشارك في المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الفنانة المعروفة دينا الشربيني عضو لجنة التحكيم، موجود مجموعة من المخرجين المعروفين من مصر منهم دكتور مجدي أحمد علي، كيف تجد السينما المصرية استطاعت بالفعل يعني تضع بصمة في مجال السينما العربية؟ السينما المصرية من زمان لها بصمة كبيرة جدا في السينما العربية، من أيام الأفلام الأبيض والأسود، وهي كانت بتناقش قضايا المرأة، زي مثلا نطرح فيلم مثلا مراتي مدير عام، دي كانت قضية إلى حد ما كانش حد ممكن إن هو يتخيل إن ممكن إزاي لما تكون زوجة وزوجها في مكان واحد للعمل، إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لهم في البيت، أو إيه المشاكل ممكن تحصل لهم في العمل، أو إيه المشاكل ممكن تحصل لهم من الناس اللي شغالة معاهم لما تعرف إن المدير يعني زوج حد بيشتغل في الشركة. من خلال تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال مجموعة من الأفلام العربية التي تقدم في المهرجانات التي تتناول قضايا المرأة أو أفلام المرأة، كيف استطاعت السينما العربية أن تغير من المفهوم السائد عن المرأة العربية؟ السينما دلوقتي بتطرح المشكلات بشكل صريح أكثر وضوحا، من خلال الحتة دي هي بدأت الأفلام يبقى فيها جرأة مطلوبة في أنك تطرح قضية ممكن حد تاني يبقى عنده حرج أنه يتكلم فيها. فنان محمد جلال، هل بتعتقد أن بعض القضايا الخاصة بالمرأة المسكوت عنها زي عنيف المرأة العربية بيكون صعب أن يتم تناوله في أفلام سينمائية؟ مش في كل البلاد في الحقيقة، في بلاد متفاهمة جدا أن هي تطرح قضية بشكل عام وبشكل حقيقي، وإحنا عندنا في مصر في قضايا كتير جدا اتطرحت من خلال السينما، طرحت قضايا ومشاكل المرأة بشكل واضح جدا. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله مشاهدة طيبة للأفلام المتعلقة بقضايا المرأة العربية. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل علي الطواب. أيها الإخوة مستمعي صوت العرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. إلى تونس وهذا اللقاء مع الكاتبة الصحفية التونسية جيهان اللواتي، وحديث عن المشهد الانتخابي، ذلك العرس التونسي للانتخابات الرئاسية والطريق إلى قصر قرطاج، تونس تنتخب. جيهان أرحب بك ضيفة كريمة في صوت العرب، وأولا ضعينا في أجواء المشهد الانتخابي، كيف كان في تونس، وحدثينا كذلك عن الدور النسوي، خاصة جيهان وأنتن دوما رقم مهم في المعادلة الانتخابية سواء أكانت رئاسية أو تشريعية. تحية ليك، تحية لكل مستمعاتك ومستمعينك الكرام. أكيد تونس تحية اليوم على هذا العرس الانتخابي، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. أكيد من خلال كل هذه الأحداث تونس تنتخب رئيسها، لكن حسب الاستطلاعات الأولية للرأي وحسب ما رتبته هذه الاستطلاعات من خلال آراء بعض المشاركين، أكيد أنه عدد من يعني من قدموا أنفسهم من قائمة 26 هم يعني اثنين فقط يتحولون إلى الدور الثاني، على رأسهم قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري، والثاني هو نبيل قروي، هذه الشخصية المثيرة للجدل التي يعني توجد اليوم داخل السجون التونسية بتهمة لم يقل كلمته القضاء فيها. يعني مشاركة، أيضا سألتني على مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، في الواقع المشاركة لم تكن بنفس المشهد الذي شهدناه في 2014، رغم أن المرأة اليوم هي خزان انتخابي كبير، لم يستطع أي واحد من 26 مترشح أن يستغله، لكن دائما يبقى النموذج التونسي نموذج يحتذى به ويقدم كدرس جديد حتى في الاتصال السياسي. اليوم لم نعد نبهر وننبهر بنماذج غربية، اليوم النموذج التونسي يدرس. الكاتبة الصحفية التونسية جيهان اللواتي، يعني صفي لي طبيعة المشهد من حيث المشاركة، هل كان هناك عزوف بين الشباب؟ هل كان هناك إقبال من كبار السن؟ المشهد هذا مشهد لا يتكرر كثيرا، وعنده على حد وصف بعض الكتاب والمتخصصين تتوقف عنده عقارب الساعة زمنيا على الأقل، لأن الانتخابات الرئاسية لها زخم خاص بها. بعينك الصحفية وبقلمك جيهان، ضعينا في أجواء ما كان في تونس. هو مشاركة الشباب في هذه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الانتخابات التونسية، أكيد يعني يمكن تحليله اتصاليا وسياسيا أنه مشاركة كانت في النصف الثاني من اليوم الانتخابي، لأنه عندما يعني تقول استطلاعات الرأي أن الأستاذ قيس سعيد هو يترأس يعني كل نسب، يعني المرتبة الأولى في كل صبر الآراء المختلفة التي تم تقديمها، هنا نلاحظ أن الشباب قال كلمته في النصف الثاني من اليوم الاقتراعي، لأنه الشباب لا يعرف المنظومة السابقة أي العائلة الدستورية وغيرها من المترشحين، ولا يعرف أيضا هؤلاء الأسماء الذين يتحدثون باسم الثورة وبالشعارات الجديدة. الشارع التونسي والشاب التونسي خاصة توجه ربما لقيس سعيد الذي تحدث معهم بلغة العقل، باللغة الأكاديمية، وكأننا أمام أستاذ قانون دستوري، يعني هو معروف عليه أنه لم يعني هو مقدم للأطروحات الجامعية، وأيضا هو خبير في القانون الدستوري، وعرف عليه مواقف، بعض المواقف مثل أنه ضد بعض القوانين المقدمة في مجلس النواب الشعب، وهذا استمال في اعتقادي بعض الشباب. شكرا جزيلا للإعلامية والصحفية التونسية جيهان اللواتي، وهذه الإطلالة على تونس انتخابيا وتصويتيا. شكرا جزيلا وأهلا بك ضيفة كريمة في إذاعة العرب صوت العرب من القاهرة. شكرا لك وتحية مجددة لكل مستمعاتك ومستمعيك الكرام. يا سادة يا كرام، هل الإخوة والأصدقاء وما زلنا داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بالمملكة المغربية، يسعدنا أن يكون في ضيافتنا المخرج المغربي المعروف داود أولاد السيد. أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا أستاذ داود، يعني حضرتك مخرج، لك العديد من الإنجازات في مجال السينما، حصلت على العديد من الجوائز. وجود حضرتك داخل هذا المهرجان، وكيف ترى أنه يلقي الضوء على قضايا المرأة العربية وأيضا المرأة في العالم بأكمله؟ طبعا بانه في المغرب اولا عندنا عده مهرجانات، عندنا تقريبا 60 او ما يفوق من المهرجانات، ولكن المهرجان الوحيد اللي عنده هذه الخصوصيه اللي تطرق المراه هو مهرجان سلا، اللي عنده دروك الحمد لله اللي وصل واحد لمستوى عالي ديال الافلام، من ناحيه ديال الضيوف، من ناحيه ديال البرمجه، من ناحيه ديال المتعب. تنظر بانه خصوصيه طبعا، بانه تنعرفوا بانه المراه عنصر، والعنصر الفقري ديال الاسره وديال الحياه، وكثير خصوصا عندنا احنا مثلا في الدول العربيه او الاسلاميه، بانه تنعرفوا بانه من البدايه بانه المراه متنظن بانه ما تعطاهاش الحق ديالها. الان واخا تنقولوا بانه كاين المساواه، ولكن كاين بزاف ديال المسائل اللي تنشوفوا بانه المراه ديما حامله مشاكل بحال الراجل، غير المراه تبقى اللي تنعيشوا في هذا المجتمع ديالنا عربي اسلامي، تنظن المشاكل تتكون باينه بزاف وبارزه بزاف. المخرج المغربي المعروف داود أولاد السيد، يمكن بعض المشاكل الخاصة بالمرأة بتتشابه في بعض الدول، ولكن يبقى في الأخير للدول العربية بعض الخصوصية. هناك عدد كبير جدا من الدول العربية مشارك، وكل دولة بتعرض قضية. اختيار هذه الأفلام للمشاركة، وطبعا بأن وادت يبقى اختيار ديال المدير الفني ديال المهرجان عايش هنا. أنا مازال ما شفتش عايش الله، عاد بدأ المهرجان هذا اليوم الثاني، مازال ما شفناش جميع الأفلام اللي غيتعرض، ولكن بعد القراءة ديال البرنامج تنشوف بأنه المشاكل الاجتماعية بخصوص المجائز، بحال مثلا أنا شفت بأن واحد الفيلم غادي يتطرق المشكل ديال الزواج ديال واحد البنت اللي كتكون مرغومة باش ما تختارش الزوج ديالها، وهذو من المسائل اللي باقي تنعيشو عندنا حنا مثلا في المغرب في البادية. هاد المسألة باقي كذا، مثلا الناس البنات اللي تتزوجوا مثلا صغار، المسائل ديال مسائل كثيرة وكثيرة، وهذو مسائل اللي تنقول أنا بين قوسين عادية، أما كاين مسائل اللي كثيرة بزاف، مثل مواضيع اللي قدر نطرقوا لها احنا مثلا كمخرج مغاربة وعرب وإسلاميين. مثلا المخرج المغربي المعروف داود أولاد السيد، هذا المهرجان يقدم مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية، الأفلام القصيرة والتسجيلية. هل الفيلم التسجيلي مدته لأنها قصيرة بتقتصد أو بتختصر في حكاية في وقت قصير؟ هل هذا الإيجاز يعطي رسالة مركزة باعتبارك مخرج، يعني حضرتك أقدر على الحكم على هذا الأمر؟ طبعا بانه تنظن بانه الفكره يمكن تكون مثلا بحال مثلا في دقيقه او دقيقتين. دروك مثلا كاين افلام، كاين دروك مثلا كاين الان مهرجانات ديال الافلام اللي بالموبايل، الافلام اللي ما تتعداش جوج ثواني مثلا، جوج دقائق. دونك تنظن بانه المساله ماشي مساله ديال الوقت، المساله ديال اش ماذا تريد ان تقول، وهذاك ماذا تريد ما تقول. الزمن ماشي مهم، يمكن تقوله في كلمه او في جوج ديال السطور او في 30 صفحه او 35 او الى اخره. اذا الزمن ماشي مهم، المهم هو اش بغيتي تقول. حفل افتتاح المهرجان الدولي لافلام المراه بسلا، كان هناك مجموعه من الافلام التسجيليه القصيره لمجموعه من الفنانات الواعدات الشابات. هذا التقليد كيف يسهم في اثراء انتاج الشباب من الافلام؟ طبعا بانه احنا عندنا الحمد لله في المغرب عندنا دروك واحد السياسه ثقافيه سينمائيه مهمه جدا، علاش حنا عندنا صندوق الدعم اللي تيمول الافلام المغربيه. دروك الان تنجو تقريبا من الافلام القصيره ما يفوق على 60 او 70 فيلم قصير، والحمد لله. دروك احنا مثلا عندنا مدارس عليا للسينما، وعندنا بزاف ديال الشباب، لا لا لا لا نساء او رجال، ما عندناش. تنظن بانه ملي تنظن بانه المهرجان عنده خصوصيه ديال المراه والسينما. مزيان تنقول من الجميل نبينوا في الاول في الافتتاح نعطيو نبينوا مثلا الشباب الفتيات الشابات بانه يعرضوا الاعمال ديالهم والخصوص بانه اعمال اولى الاغلبيه افلام اولى وهذا جميل جدا. المخرج المغربي المعروف داود أولاد السيد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك المشرف معنا عبر موجات إذاعة صوت العرب. بارك الله فيكم شكرا لك. يقوم المهرجان بتكريم مجموعة من الفنانات منهم الفنانة منى فتو وهي من المغرب، الفنانة أومو سي مصممة أزياء سينما ومسرح وكاتبة من السنغال، درة بوشوشة منتجة من تونس، ومجدولين الإدريسي ممثلة من المغرب. هناك مجموعة من الأفلام التي تشارك في الافتتاح، فيلم الافتتاح من المغرب، وهناك أيضا مجموعة من الأفلام القصيرة من إخراج مخرجات مغربيات شابات. تتكون لجنة تحكيم الفيلم الطويل من ماريون هانسل من بلجيكا، شانتال ريتشارد فرنسا، فاتوكيني سين السنغال، دينا الشربيني من مصر، أمل عيوش من المغرب، فلور نوبرتس من هولندا، سونيا شامخي من تونس. وتتكون لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي من ليلى الكيلاني المغرب، مونيكا جراسيل النمسا، بونتو ديارا من ساحل العاج. أما لجنة تحكيم الجمهور الشبابي فتتكون من أسماء المدير عايدة سيناء وياسمين الصايغ. يقدم المهرجان أيضا نافذة على الفيلم المغربي القصير ونافذة على الفيلم المغربي الطويل، وضيفة الشرف هي تونس. مجموعة من الندوات تقام على هامش المهرجان ومنها ندوة المرأة في السينما المغاربية والعربية رهان الحق والجمال، كما يقدم المخرج المصري المعروف مجدي أحمد علي ندوة عن يا دنيا يا غرامي. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، وعلي الطواب. والإخراج منى نصر. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر. بالعربي.